الإمام أحمد رحمه الله كان يقول إن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق وطلق الزوجة، لأن الزوج لأن السكران هو الذي تعمد أن يذهب عقله، فالجناية في جنايته، فإذا طلق طلقت امرأة، ثم بعد ذلك رأى أن السكران لا طلاق، رأى أن السكران لا طلاق، وقال رحمه الله: كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، إن أثر علي، فرأيت أنني إذا قلت بطلاقه أتيت خصلة واحدة، وإذا قلت بطلاقه أتيت خصلتين، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة، ورجع عن الفتوى الأولى وهي وقوع طلاق السكران. كيف إذا قال بوقوع الطلاق أتى خصلتين؟ لأنه يحرمها على الزوج الأول ويحلها لزوج جديد. المهم أنا ضربت عليه مثلين ليتبين لكم أن العالم قد يتغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.